إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 31 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. المبادرة إلى الخيرات يعني المسارعة إليها رغبة وشوقا لإرضاء الرب وتحصيل الأجر، ويتبع ذلك إقبال بعزيمة من غير تردد. من الحكمة قال أحد الصالحين: المتردد لا يفلح والملتفت لا يصر. الذي يتردد ودائما خائر العزيمة، وإذا عزم فلا يتوكل على الله ودائما يلتفت، هذا الإنسان لا يصل إلى مقصوده، لأن ديننا علمنا إذا عزمت فتوكل على الله. والإنسان إذا عزم على فعل الخير أقبل مستعينا بالله عليه من غير تردد، لأن الصادق إذا هم ألقى عزمه بين عينيه. الإمام النووي لأنه فقيه رحمه الله، فعنوان الباب تضمن أمران. الأول هو المبادرة إلى الخيرات، بمعنى المسارعة إليها من غير تواني ولا كسل. والأمر الثاني هو عدم التردد. الإنسان إذا عزم على الخير فلا يؤخر قدما ولا يقدم أخرى، ولكنه يقبل عليه. في نصوص كثيرة جاءت في الشريعة تؤكد على هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. فالإنسان إذا مكنه الله من فعل طاعة لا يتردد، ولكنه يقبل عليها يسارع إليها. قد يأتي عارض من عوارض الحياة، مرض أو طارئ من الطوارئ أو فقر أو حاجة شديدة تمنعه من إتمام هذا العمل، فإذا فتح الله باب عمل يجب عليه أن يلج منه ولا يؤخره. وعامة من دخلوا النار كان بسبب التسويف، أنهم سوفوا التوبة أو سوفوا الطاعات والعمل الصالح غرورا بطول الأمل، يمنيهم الشيطان بطول البقاء فكانوا يؤجلون ويسوفون، بينما عند شهوات النفس ترى المسارعة. في القرآن الكريم جاءت ألفاظ المسارعة والسبق والفرار في شأن الطاعات، منها قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومنها قول الله تعالى: ففروا إلى الله. هذه كلها نصوص تدور حول محور واحد، وهو المسارعة إلى فعل الطاعة قبل أن يأتي ما يعرض للإنسان يمنعه ولا يمكنه من القيام على هذه الطاعة. في نصوص كثيرة ستأتي. بدأ الشيخ المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. لماذا لم يقل فاسبقوا إلى الخيرات؟ الاستباق غير السبق. الاستباق معناها أنك تدخل في منافسة مع غيرك فتحرص على أن تكون أول السابقين إلى هذا الخير. هذا معنى الاستباق من المفاعلة، أي أن الإنسان يحرص أن يكون أول السابقين إلى كل خير. ونجد هذه الصفة في الصحابة الكرام في الحديث الذي مر معنا في شأن اليقين والتوكل، لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما ذكر صفتهم قام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. هذه مبادرة وهذا صدق في الدين. فقال: انت منهم. فقام رجل اخر فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. طب لماذا لم يدعو للاخر؟ هذه الجنة ضاقت عن الثاني الذي طلب مثل ما طلب عكاشة الجنة ليست بضيقة، ولكن ليعلم أصحابه فضيلة السبق في الدين، أن السابق ليس كاللاحق، وهذا ليشحذ الهمم في صدور أصحابه صلى الله عليه وسلم. والآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر هنا في هذه الآية المسارعة إلى المغفرة والمسارعة إلى الجنة، وذكر في هذه الآية في سياق الآية قال عرضها السماوات والأرض، لم يتعرض لطولها. لماذا ذكر العرض ولم يتعرض للطول؟ لأن دائما طول الشيء أكثر من عرضه، فإذا كان عرض هذه الجنة السماوات والأرض فما بالنا كيف يكون طولها؟ فهذا مبالغة لعظم هذه الجنة وأنها واسعة لا تضيق على أحد، لأنه لا علم لنا لا بطول السماوات والأرض ولا بعرضها، ولكن هذا لتعليم هذه الأمة أن الجنة واسعة وعلى المسلم أن يسارع إليها. هنا المسارع إلى المغفرة قال العلماء معناها الأخذ بأسباب المغفرة. ما هي أسباب المغفرة؟ الاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أسباب المغفرة التوبة، من أسباب المغفرة التي تمحو الخطايا الأعمال الصالحة، والصبر على المكاره وأقدار الحياة. قد تأتي على الإنسان مصائب وبلايا وأمراض، فإذا صبر عليها حسبة لوجه الله كانت ماحية للخطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه كلها من أسباب المغفرة. أيضا من أسباب دخول الجنة كما ذكر في الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الأخذ بأسباب ذلك، وهو كما قال العلماء فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. الله أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، من ائتمر بهذه الأوامر وانتهى عن هذه النواهي فإنه يسارع إلى الجنة بأعماله لا بأقواله. الناس قد يسارعون إليها بالأماني والرجاء والتمني، ولكن الأفعال هي دليل الصدق. الإنسان إذا صدق شمر عن ساق الجد وسعى إلى الجنة سعيها، لأن الإنسان لا يدخل الجنة بالأنساق ولا بالرجاء، ولكن شرف الله الأعمال. رب العزة سبحانه وتعالى لما ذكر شأن السعي المشكور الذي يحبه الله ويرضاه من أهله، فماذا قال ربنا عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما اكتفوا بالرغبة والإرادة والشوق إليها، ولكن شرف الله سعى لها سعيها. وكلنا مفتقر إلى العمل، حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه رغم أنه بشر بالجنة وهو خير خلق الله وهو أول من تفتح له أبواب الجنة وهو أول من يدخل الجنة قبل الأنبياء وأحب خلق الله إلى الله، كل هذه المبشرات وكل هذه العطايا والمنح، لكنه كان أكثر هذه الأمة خوفا من ربه وخشية له ورجاء وعملا صالحا. تورمت الأقدام من طول القيام، ولما يسأل لماذا هذا قال: أفلا أكون عبدا شكورا. تعليم للأمة أن الشكر ليس فقط باللسان، وإنما المطلوب شكر الأعمال لأنه دليل الصدق. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيضا من أسباب دخول الجنة القيام على الفرائض. الله عز وجل لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. أفضل ما تقربنا به إلى الله ما افترضه علينا. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل طريق المحبة وزيادة الترفية، لكن أحب ما تقربنا به إلى الله ما افترضه علينا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بقية الآية أعدت للمتقين. من هم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. هناك تفسير لأحد العلماء اسمه التفسير القرآني للقرآن، استعان في هذا التفسير ببعض آيات القرآن التي يفسر بعضها بعضا. وأفضل التفسير ما فسر القرآن به بالقرآن والسنة كتفسير ابن كثير رحمه الله، هذا من أفضل التفسير، لأن الذي صنفه محدث يعني له علم بالحديث وفسر القرآن الكريم بالآيات التي جاءت تفسر بعضها بعضا وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولأنه محدث فكان يدقق في الرواية، الروايات حتى الموضوعة التي جاءت عن طريق بعض الناس من الإسرائيليات من الذين دخلوا في الإسلام فرووها عن أهل الكتاب، حتى إذا ذكرها في كتاب كان ينبه عليها. هذا أفضل ما فسر به كتاب الله، لأن السنة شارحة للكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، حتى ما تكلم به إنما هو وحي من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نريد أن نعرف من هم المتقون، جاءت الآيات بعدها تفسر من هم أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء عند الرخاء، الإنسان قد يكون في نعمة وفي عافية، الابتلاء حال النعمة وحال العافية أشد من حال الضراء، لأن في حال الضراء لا خيار للإنسان غير الصبر، إن لم يكن هناك صبر ما في غير السخط والانتحار والتخلص من الحياة، وهذه حال الكفار. إنما المؤمن عند الصبر ليس أمامه الضر، ليس أمامه خيار غير الصبر، لكن عند السراء في خيارات كثيرة. عند السراء ممكن أن يطغى وأن ينسى وأن يتكبر وأن يسوف وأن يقصر في حق الله، أو أن يؤدي حق الله فيما أعطاه الله إياه، فعند وجود السراء قد يكون الابتلاء أشد. فهؤلاء القوم أهل التقوى ينفقون في السراء والضراء. العجيب أن كثير من آيات الإنفاق جاءت مكية، والصحابة الكرام في مكة معظمهم كانوا فقراء وكانوا عبيد، أمروا بالنفقة والإنفاق في سبيل الله وهم فقراء، كيف حينما جاءتهم الدنيا فجاءت تحت أقدامهم، كانوا أسخياء وكانوا لا يدخرون شيئا، ولكن الإنفاق أحب إليهم من الكنز. في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذه صفة، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى يوم القيامة من الفور العين ما شاء. لأن الغيظ الغضب إنما هو جمرة من الشيطان، وقوة الإنسان في لجامه لكباح نفسه وليس في إشفاء غيظه. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام فأعطاه مفهوم شديد للقوة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي. ولما جاء رجل يطلب النصيحة قال لا تغضب، كرر عليه 3 مرات قال لا تغضب، لأن الشيطان يلعب بالإنسان حال الغضب، حتى قال: ألا تنظرون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه وعلو صوته؟ طب ماذا نفعل حال الغضب؟ علمنا صلى الله عليه وسلم 3 أدوية كلها جاءت في السنة لعلاج الإنسان في حال الغضب، حتى لا يخرج منه ما يندم عليه أو يقع في محظور نهاه الله عنه. أول شيء، إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليركض، يغير الهيئة التي هو عليه، هذه جاءت بها السنة. والأمر الثاني أن يتوضأ، لأنه قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما يطفئ النار الماء. فالإنسان إذا توضأ ذهبت عنه ثورة الغضب. والأمر الثالث أن يقول هذه الكلمة، قد تبدو في الظاهر بسيطة ولكن لها فعل ولها أثر، أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها أحدهما لذهب عنه ما هو فيه، ما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يغير الهيئة، يتوضأ، فتذهب عنه ثورة الغضب. والله يحب المحسنين. الإحسان يأتي بمعنيين: إحسان العبادة لله، والإحسان إلى عباد الله. إحسان العبادة لله أيضا لها مرتبتان جاءت بها السنة، قال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى من إحسان العبادة لله هي أن تعبد الله طلبا ومحبة وشوقا ورغبة. هذه يسموها العلماء عبادة طلب، عبادة شوق، عبادة رغبة. المرتبة الثانية من الإحسان هي عبادة رهب وخشية، إن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله حبا وطلبا لما عندك، أو أن تعبد الله خشية وخوفا لأنه يراقبك، لأنه يراك ولا يغيب عن علم الله شيء وهو معكم أينما كنتم. هذه من مراتب الإحسان. أيضا الإحسان دخل فيها الإحسان إلى عباد الله. الإنسان حينما تعامل مع الناس يحسن من هذه المعاملة، لأن الله تعالى يعطي الأجر على قدر إتقان العمل، ليس الكثرة ولكن النوعية. ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يكن أكثر عملا. فنوع على نوعية العمل وليس على كمية العمل. العمل الذي يصعب مني إلى الله ما هي نوعيته؟ الله ينظر فيه. لذلك حتى في أثناء المعاملة الإنسان إذا حي بتحية أمرنا القرآن الكريم أن نحيي بأحسن منها، هذه الأولى. أو ردوها. الإنسان إذا سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن بعض الناس يقول السلام عليكم ويقول لك هلا. ما معنى هلا؟ ومن رد التحية؟ أقل رد التحية قل وعليكم السلام. ولكن إذا أراد الإحسان وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حتى في أثناء الكلام والتخاطب رب العزة سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا تتبعت مادة الإحسان حسنة تجد أنها في القرآن جاءت بجميع الألفاظ وبجميع الصيغ، هذا تنبيها وتنويها على أهمية وشأن مقام الإحسان في ديننا. ثم ذكر بعد ذلك ما تعلق بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه كلها تابعة لصفات المتقين. لذلك المسلم إذا أراد أن يعرف ما الذي يحبه ربي وما الذي يريده مني ربي فيتتبع هذه الصفات في القرآن الكريم، وصفة التقوى وصفات المتقين منثورة في كثير من آيات القرآن الكريم. نأتي على الحديث الأول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. نسأل الله أن يقينا شرور الفتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. الفتن تأتي على الإنسان من الشبهات وتأتي من الشهوات. الفتن على نوعين، هناك فتنة شبهة وهناك فتنة شهوة. فتنة الشبهة مبنية على الجهل، ولذلك من وقع في شبهة الفتن، في شبهة الفتن ممن ابتدعوا في عقائدهم أو ابتدعوا في عباداتهم وأقوالهم وأفعالهم ما لم يأذن به الله، وهذه دائما مبناها على الجهل الذي جهل دينه، لا علاقة له بالكتاب ولا بالسنة ولا يجالس العلماء. غالبا ما يلقي الشيطان في قلبه هذه الشبهة فيشوش عليه عقيدته ويشوش عليه دينه، فيظن أنه يحسن العمل بينما يأتي يوم القيامة مفلسا. كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم كانوا على غير الجادة وعبدوا الله تعالى على شهادة بغير بصيرة وبغير علم. الذي يغلق عنا هذا الباب العلم، الذي يغلق باب فتنة الشبهات العلم ومجالسة العلماء. فعندنا فتنة أخرى وهي فتنة الشهوات. طيب قبل أن ننتقل لفتنة الشهوة، فتنة الشبهة هل فقط في العقيدة في العبادة؟ لا، قد تأتي الشبهات أيضا على من في قلبه مرض، أمر شرعي أفتى فيه العلماء بعدم الجواز، فالذي في قلبه يقين وإيمان الصورة عنده واضحة لا غبش فيها لا تردد فيها. أما من كان في قلبه مرض فينتظر لمن يفتيه بهواه فيتعلق بهذا الهوى أو بهذه المقولة وتلك الكلمة، فيصبح الأمر عنده شبهة لأنه جاء على قلب ضال والعياذ بالله. فالقلب الضال ينتظر أي مخرج ليبرر له ما يريده هواه، هو لا يبحث عن الحق. ولو بحث عن الحق لعلم أن الحلال بين والحرام بين، وأي أمر تلجلج في صدره بيقين هو في المنتصف، يعني معناها الشبهات. فمن استبرأ لعرضه استترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أي أمر اختلف فيه أو تلجلج في صدرك على طول إذا تركته كنت في مرحلة الأمان وفي مرحلة الطمأنينة، لأن هذه الشبهات كثيرا ما يقع فيها بعض الناس بسبب هذه الجهالة، فمن اتقى هذه الشبهة وقاه الله تعالى شرها. أما شبهة الشهوات هذه تأتي من النفس، هي شبهة إرادة، شبهة تأتي من النفس. شبهة الشهوات تأتي حينما يكون عند الإنسان إرادة للحرام فيتخذ المبررات لتبرير هذا الحرام له، يعلم أن هذا الأمر حرام حرمه الله تعالى، طيب يتخذ من المبررات لنفسه ما يطوع له هذه الفعلة، كما فعل إخوة يوسف. هم يعلمون أن إلقاء الولد في الجب وهو صغير وإخفاؤه عن أبيه ليس من برهم بأبيهم ولا من برهم بأخيه، لكن ماذا يفعلون؟ الشيطان هنا له مداخل كثيرة، هو دخل ليبرر لهم الفعلة ويمنيهم بالتوبة. هم برروا لأنفسهم، نحن نحب أبانا وهذا الولد قد حجب حب الأب عنا، فالأب أننا نحب الأب ونريد هذه المحبة خالصة لا يعكرها شيء، من الذي عكر المحبة وحال بيننا وبين أبينا هذا الصغير؟ ماذا نفعل؟ ألقوه أرضا، أخفوه عن أبي. طب ماذا نفعل حينما تأتي هذه المصيبة وهذا ليس من برنا لا بأبينا ولا بأخينا وتكون من بعده قوما صالحين؟ لا حرج، افعلوا هذه الفعلة ثم من بعد ذلك قوموا بالطاعات. كإنسان يريد أن ينجح في الحرام، يأكل ربا أو يزني أو يأتي حراما أو يشرب خمرا، طيب ماذا أفعل؟ قال افعل ما تريد ثم عليك بالحج، إذا ذهبت الحج آخر العام فرشت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا الذي يخادع ربه، الذي ذهب إلى المعصية مع سبق الإصرار والترصد، هل هو يعلم أن الله تعالى يراه وأن الله يعلم ما في نيته؟ إذا كان يعلم فهذه مصيبة، وإذا كان يجهل فهذه مصيبة أكبر أيضا، لأن الشيطان له مداخل كثيرة منها مبررات الذنب، أن يبرر للإنسان الحرام، أو كإنسان ضاقت به الدنيا وقلت معايشه فيبرر لنفسه السرقة والرشوة والغصب ويقول كيف أعيش والمال قليل ومتطلبات الحياة كثيرة، بينما إذا نظر إلى أحوال الأنبياء والسابقين قبلنا عامة الأنبياء كانت حياتهم بسيطة، ما كانوا ملوكا يعيشون في القصور ولكن كان حياتهم بسيطة. ولماذا نذهب بعيد؟ نبينا صلوات الله وسلامه عليه ألم ينم على الحصير حتى أثر في جنبه الشريف؟ ولم تقل عائشة في الحديث في الصحيحين أنه يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد نار في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده عائلة كبيرة، عنده أزواج، عنده بنات، ولكن هذه العائلة الكبيرة وهذه حياة التي رضي بها. بل لما طلب بعض نساء النبي أمهات المؤمنين زيادة النفقة جاءت آيات التخيير مباشرة، يريدون الزيادة في النفقة جاءت آيات التخيير، هذه حياتي وهذا منهج. فنزلت الآيات في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. انظر إلى أدب القرآن، هذا المطلب من المرأة مطلب شرعي. القرآن ما نزل عتابا على أمهات المؤمنين لهن أن يطلبن هذا، إذا تردن حياة فيها الزينة وفيها المتاع لا حرج، ولكن ستحرمن من شرف أمهات المؤمنين وشرف النسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسرحكن سراحا جميلا. والرجل الآخر، وإن كنا تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت الآيات، آيات التخيير، بدأ صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها يا عائشة سأعرض عليك أمرا فلا تتعجلي فيه حتى تستثمري أبويك. قالت وما هو؟ فقرأ عليها الآيات. انظر إلى جواب الصديقة بنت الصديقة رضي الله عنها، قالت أوفيك أستأمر أبوي يا رسول الله بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. كان هذا جواب عائشة رغم صغر سنها، نحن نعلم السيدة عائشة توفي عنها صلى الله عليه وسلم وسنها 17 عاما، وقيل 16 عاما، كان سن صغير. وهذه الفتاة في هذا السن، أي امرأة في هذا السن تريد البهجة وتريد الزينة وتريد بيتها يكون فيه الفراش وفيه المتاع، ولكنها ضحت بذلك كله، وجزاها الله عن الأمة خيرا كم نقلت إليها من السنن مما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بأحوال الأسرة وما يتعلق بجميع أبواب الفقه. لا تكاد ترى بابا يخلو من حديث لعائشة رضي الله عنها، ولا سيما فيما يتعلق بخصوصيات البيوت وما يتعلق بفقه النساء وبفقه المرأة. هذه كانت حياتهم. لذلك هنا لما قال فتن كقطع الليل المظلم، الفتن على هذين الوجهين، فتنة شبهة وفتنة شهوة. فتنة الشبهة من الجهل، وفتنة الشهوة من إرادة النفس. فتنة الشبهات قائمة على الجهالة، ولذلك دواؤها العلم. وفتنة الشهوة قائمة على فساد النفس ومرضها، لذلك دواؤها ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر يأتي به الطمأنينة والنور في القلب الذي يفصل الإنسان بين الحق والباطل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون قرب الساعة في آخر الزمان. فتن كقطع الليل المظلم، معنى ظلمة الفتنة يعني يشتبه على الناس أين الطريق. ترى الأمور كلها قد اختلطت، لا نستطيع أن نتبين المعالم، لأن الإنسان في النور يستطيع أن يدرك هذا بيت، هذه شجرة، هذا رجل، هذا صبي، هذا طريق، هذه سيارة. لكن عند الظلام الدامس لا يستطيع الإنسان حتى أن يميز الطريق الممهد، أين بيتي من بيت جاري، أين ولدي، أين الجدار، أين شجرة، لا يستطيع أن يميز بين شيء. كذلك والعياذ بالله قرب الساعة تزداد الفتن حتى يتحير الناس في أمورهم. في هذه الفترة لا ينجي الإنسان إلا النور، نور الإيمان ونور العلم ونور الطاعة، هو الذي يضيء له الطريق فلا يسقط في حفرة ولا يسقط في شبهة، لا شبهة شهوة ولا شبهة فتنة. ماذا نفعل؟ بيّن عليه الصلاة والسلام بعض الأعراض من توارد هذه الفتن على الأمة في آخر الزمان. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال العلماء: سبب كفره أنه يستحل ما حرم الله عليه من دنياه، كمن يستحل مال أخيه المسلم، أو الذي يستحل الربا، أو يستحل الغش، أو السرقة، أو الرشوة، وأكل أموال الناس بالباطل، أو يستحل حتى فعل بعض المكروهات وترك بعض السنن. قد الإنسان يقصر في سنة، هناك فرق بين أن يقول هذه سنة وأنا على علم بها وأعترف لكنني مقصر في القيام بها. إذا استشعر تقصيره هذه درجة قد يثاب عليها لأنه قصر فيها، ولكن يحاسب عليها يوم القيامة بين يديها. أما إذا علم أن هذه سنة فقرر لنفسه تركها لأنه كذا وكذا وكذا، هذا الإنسان الذي برر لنفسه ترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في محظور، لأنه حلل لنفسه ترك السنن، بينما نحن مطالبين أن نقوم على أوامر الله فرائضا وسننا ما استطعنا. فإذا استطاع الإنسان وقصر أو برر لنفسه ترك هذه الطاعات، هذا هو المحظور الذي يسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. لذلك لما قال: المبادرة إلى الطاعات والأعمال الصالحة قبل أن تأتي مواسم الفتن، فيكون المسلم قد تحصن بطاعة ربه، تحصن قلبه وتحصن فكره بالعلم بالذكر بالطاعة، فلا تشتبه عليه الأمور. يكتب في هذا أيضا الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنام هذه الفرص قبل أن يأتي ما يضيعها أو ما يأتي ما يذهبها. الحياة موجودة يقضي عليها الموت، الصحة موجودة يقضي عليها المرض، الشباب موجود يقضي عليه الهرم. والإنسان في حال العافية يغتنم الفرص، لأن الشكر حال العافية غير الشكر حال البلاء والمرض. لما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشدة. الطاعات في حال الرخاء والعافية أجورها عالية، لأن كل الناس ومعظم الناس في حال الشدائد يلجؤون إلى الله، اذهب الى اي مريض على فراش المرض او في اللحظات الاخيره عند الموت او مرض مرضا ميؤوسا منه فينتظرون موته، تجد ما شاء الله المسجله موجوده والقران شغال 24 ساعه والوسادة الخاليه عليها المصحف ما شاء الله. طيب اين كان حال العافيه؟ لماذا لم يقرا القران؟ لماذا لم يستمع الى القران؟ لماذا لم يقبل على الله فيتعلم ما امره الله في الان يسمع وهو على فراش الموت لا يستطيع ان يقوم بعمل، لا عملا يفيد نفسه ولا دعوه لنشر هذا العلم في الاخرين؟ دائما طبيعه الانسان حال الضر كله يقول يا رب، لكن اين حال العافيه والرخاء في حال الصحه في حال الغنى في حال العافيه؟ هذا هو محك الصدق حينما يقبل الانسان على ربه في تلك الحاله. طبعا هذا الباب كله متعلق بالمبادره الى الخيرات، فجاءت الاحاديث والنصوص كلها في هذا السياق. عن ابي سروعه عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمتي. رواه البخاري. هذا الحديث فيه خمس احكام فقهيه نقف عندها للفائده. الفائده الاولى قيمه المبادره الى فعل الخير وان لا يتوانى الانسان عن فعل الخير، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسرع الناس مبادره الى الخير. وفي حكم اخر هو جواز تخطي رقاب الناس بعد الصلاه ليس قبل الصلاه. قبل الصلاه في ايذاء للمصلين الذين بادروا بالسبق. هناخذ في هذه الجزئيه عده احكام. الحكم الاول لا ينبغي للمسلم الا يتخطى رقاب الناس قبل الصلاه، ويجوز له ان يتخطى رقاب الناس بعد الصلاه لغرض شرعي كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. قبل الصلاه فيه ايذاء، والدليل كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه فجاء رجل فجعل يتخطى الرقاب فقال له وهو على المنبر اجلس فقد آذيت وآنيت. أي آنيت يعني ايش؟ يعني تأخرت. وآذيت يعني آذيت المصلين الذين جاءوا وسابقوا وبادروا. أيضا حكم آخر نتعلم منه حكم فقهي، أن المسلم إذا جاء إلى المسجد عليه أن يسارع إلى الصفوف الأول ما يقعدش ورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى بعض المسلمين يجلسون في أواخر أو مؤخرة المسجد فقال ما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. إذا جاء المسلم مبكر ما يدورش على الحيطان شوف وين المكان فاضي، ماشي بعض المساجد تدخل تلاقي ما شاء الله الحيطان كلها كومبليت ما فيها موضع خالي، وصحن المسجد فاضي والناس زادت في الصف الأول. قد يكون مريضا يعذر بمرضه ولا حرج في حال المرض، لكن في حال العافية إذا جاء من السنة أن يبادر تتم الصفوف الأول والأول والأول ليعطي فرصة لمن جاء متأخرا في الصف المؤخر. أما إذا كانت الصفوف الأول كارهة وهناك فرج فتجد المسلم يتخطى الرقاب ففيه أذى، لذلك أمر المسلم أن يسد الخلل وأن يسد الفرج وأن يسارع إلى الصفوف الأول. أيضا هناك شيء آخر نتعلم منه وهو الحرص على الأمانة. هذا الحديث فيه دليل على شدة الأمانة وعظمها، وأن الإنسان إذا لم يبادر بأدائها قد تحبسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحبسني، ما معنى تحبسني هنا؟ قال العلماء الأمانة تحبس صاحبها بمعنيين. المعنى الأول أنه يشغله التفكير فيها عن عبادة الله عز وجل فيظل الفكر مشغول بهذه الأمانات التي عليه فلم يؤديها لأصحابه، هذا معنى. والمعنى الآخر أي تحبسه عن دخول الجنة، وبالذات فيما يتعلق بديون الناس، لأن الذي عليه دين حتى لو مات شهيدا يحبس على باب الجنة حتى يفصل في موضوع الدين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن الشهيد قال أن الشهيد له كذا وكذا وكذا، وبعدين قال إلا الدين فإنه أخبرني جبريل آنفا إلا الدين. لذلك ماذا يفعل ولي الأمر؟ احنا قلنا إذا تعارضت النصوص فعلماء أصول الفقه يقولون هذه القاعدة، وهذه قاعدة نفيسة جدا من أصول الفقه عند تعارض النصوص الشرعية، إما أن يقولوا بالترجيح، الترجيح بمعنى نص جاء قوي صحيح والنص الآخر أضعف منه أو أقل منه رتبة عندنا نص في صحيح البخاري ومسلم أو جاء في الصحيح الستة، ونص آخر جاء ودرجته حسن، حديث صحيح وآخر حسن، والحديثين مختلفين في ظاهر النص، فماذا نفعل؟ العلماء الأصول يقولون هنا نقول بالترجيح، فنرجح الرواية الصحيحة على الرواية التي أقل منها رتبة، سواء كان حسن أو حسن لغيره أو صحيح لغيره، أو إذا كانت الرواية ضعيفة فهذا لا لا لا مجال للكلام فيه، فيقولون بالترجيح. الأمر الثاني بالنسخ، إذا تعارضت النصوص ينظرون في موضوع النسخ، قد يكون هناك نص ناسخا لنص آخر. والأمر الثالث وهو ما يفضلونه الجمع بين النصوص المختلفة، وقالوا الجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال. إذا استطعنا أن نجمع بين النصوص المختلفة نجمع بينها، سيأتي عندنا هناك نص مختلف مع نص آخر، سنرى كيف يكون وجه الجمع في هذا الباب. لكن هنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر شيئا من مال الصدقة، تدر يعني ذهب أو فضة، كان عنده في البيت، خاف أن يحبسه. الحبس هنا إما بانشغال الفكر داخل الصلاة، وهذا تعليم للأمة أن تبادر وتسارع إلى أداء الأمانة لأصحابها حتى في هذه الدرجة، وهو صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ما انتظر حتى يصلي نافلة أو يتكلم معهم في أمر ما، ولكن ذهب مسرعا. لماذا فزع الناس؟ لأن الناس ما اعتادوا عليه هذه السرعة، ففزعوا أن يكون قد نزل فيهم قرآن أو نزل في شأنهم قرآن، فكلهم خاف لأنهم ما اعتادوا هذا، ورسول صلى الله عليه وسلم سابق إلى بيته. الحديث أيضا قال فأمرت بقسمته، ناخذ هنا حكم فقه آخر، أنه يجوز التوكيل في القسمة، هذا التوكيل جائز سواء في حق تدخله النيابة من حقوق الله أو حقوق العباد. أعطينا مثال في حقوق الله تعالى، مثل الحج، يجوز أن أنيب غيري في الحج فيجوز التوكيل في الحج، وأداء الزكاة يجوز أن أوكل غيري أن يؤدي عني الزكاة إذا كنت مشغولا في سفر أو نحو. وأيضا في حقوق الآدميين تجوز الوكالة أن أوكل غيري في أداء حق الآدميين، مثل البيع والشراء في إبرام العقد، يجوز أن أوكل غيري في إبرام عقد البيع أو الشراء أو الرهن أو غير ذلك مما يتعلق بالبيوع. إذن هنا جواز التوكيل فيما تجوز فيه النيابة من الحقوق الشرعية، سواء حقوق متعلق بالله أو حقوق متعلقة بعباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قبل أن تأتي الغنائم وتأتي الأموال، إذا مات أحد الناس كان يسأل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال أترك له وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبه. كان لا يصلي على من عليه دين لم يترك له وفاء، أو من كان عليه دين وترك له وفاء فهذا يقضى مما ترك هذا الدين فلا حرج فيصلي عليه. لما فتحت الدنيا وجاءت الأموال كان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك مالا أو ضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي، فكان يقضي الديون عن المديونين من بيت مال المسلمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجميع، حتى من عليه دين كان يقضي عنه الدين من بيت المال فيصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذا قد تأتي هنا بعض النصوص المتعارضة، الحديث الذي قال صلوا على صاحبكم نقول هذا منسوخ، منسوخ بماذا؟ منسوخ بالحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من ترك مالا وضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعليه. هذه صورة من حال النسخ، أنه قد يكون هناك نصان متعارضان أحدهما ينسخ الآخر. أيضا في حديث أخرى جاء فيها النسخ، مثل إني كنت قد نعيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة، جاء المنع أولا ثم جاء النسخ بعد ذلك. أيضا لحوم الأضاحي كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن ادخارها، ثم بعد ذلك قال لهم أن يدخروا وأن يأكلوا وأن يتصدقوا. لما كثر الخير ولم يكن هناك مجاعة ولا حاجة ولا عوز لادخار هذه اللحوم فأباح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن يدخروا منها. المهم هذه الأمور يتعلق بها أحكام شرعية على المسلم أن يرجع فيها للعلماء حتى ينظر ما هو حكم الله الشرعي في نص هذه المسألة. آخر حديث نقله معنا إن شاء الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى ثمرات الكن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. هذا الصحابي قيل أنه اسمه عمر ابن الحمام أو عمير ابن الحمام، وهو أول من قتل من المسلمين في غزوة أحد. هذا الصحابي في رواية أخرى لم يأتي بها النص هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال هذا الرجل الصحابي: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما حملك على أن تكون بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. في رواية في بعض الكتب الصحاح: كان يأكل ثمرات في يده فقال: لئن أنا أعيش حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى الثمرات وذهب فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هنا نتعلم أن الصحابة يبادرون إلى الأعمال، وهذا دائما شأنهم. وأيضا نتعلم أن من قتل في سبيل الله فله الجنة، ليس حمية عن قومه ولا عن أرضه ولا رغبة في مغنم ولا في مال ولا رياء ولا سمعة، ولكن ابتغاء وجه الله. نرى أيضا حرص الصحابة على العلم النافع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى الجنة، فالرجل قال: إن قتلت فأين أنا؟ هذا دليل على العلم النافع الذي يترتب عليه عمل صالح. كل علم نافع متبوع بعمل صالح دل على رغبة قوية طيبة في قلب السائل، لأن الصحابة يسألون عن العلم الذي ينبني عليه عمل ليقوم على الأعمال. لكن مجرد السؤال عن العلوم الشرعية أو المسائل الشرعية للمعرفة النظرية، فبعض الناس يسأل عن الحكم الشرعي بعدما علمه لا ينفذه ولا يطبقه. طب لماذا سأل؟ أي والله عشان أعرف، يكون عندي خلفية وثقافة دينية. الدين ما جاء للثقافة ولا للسخافة، وإنما الدين جاء للتطبيق والأعمال. الدين ليس مادة للسماع وإنما هو مادة للعمل. لذلك على حرج أن ترى في معظم آيات القرآن يربط العلم بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال الذين آمنوا وسمعوا الصالحات أو الذين آمنوا وقرأوا الصالحات أو كتبوها، لكن ربط العلم بالأعمال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علو الهمة والصدق في الإقبال على الله عز وجل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد.